بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على السيد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زازان عن الحسن بن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عني فقد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد مئة ثم الرجم, والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قالوا الثيب تجلد وترجم, وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في الحدود, يقول باب ما جاء في الجمع بين الرجم والجلد, هل يجمع على الثيب أو أن يجمع عليه أن يجلد ويرجم بالحجارة, وهل ورد هذا بأحاديث صحيحة, وهل الحديث اللي غيره منسوخ أو هو الناسخ إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عن منصور بن زادان قال حدثنا الحسن بن حطان عن حطان بن عبد الله قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا, لأن الآية التي في النساء أنهم يحبسان تحبس, من عملت من زنت من النساء وهي ثيب تحبس حتى يجعل الله لها سبيلا. فهذا الرسول يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم, ثم قال عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم بالحجارة التي رجم بها الرسول عليه الصلاة والسلام, والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. يعني هذا هو التشريع إلى يوم القيامة, أن الثيب ترجم بالحجارة وتجلد عند كثير من الصحابة والتابعين وبعضهم, والبكر بالبكر يغرب عام ويجلد مئة جلدة لا هي, والمرأة نص, المرأة الجلد على النص لكنها تغرب كما يغرب الرجل, الرجل يجلد مئة والمرأة تجلد خمسين ولكنها تغرب كما يغرب الرجل, يعني حتى البكر بالبكر تغرب المرأة وتغرب يغرب الرجل إلى آخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين أيدينا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, والعمل عليه على هذا الحديث عند بعض أهل العلم الذي يجمع بين الرجم والحجارة, بين الرجم بين الجلد بين الجلد والرجم يجمع بينه, منهم علي ومنهم أبي بن كعب كما يقول الترمذي. نعم. ومنهم ابن مسعود يجمعون بين الجلد والرجم على الثيب, الثيب إذا زنى أو المرأة الثيبة إذا زنت فإن عليهم الجلد والرجم. نعم. وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم, قالوا كما ذكر الرسول في الحديث هذا أن الثيب تجلد وترجم, تجلد 80 وترجم أو تجلد 100 وترجم. نعم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق, وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم منهم إسحاق بن راهوي رحمه الله يرى أنه يجلد الثيب يجلد 100 ويرجم بالحجارة. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقال بعضها للعلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منه أبو بكر وعمر الإمامان الخليفتان رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة أنه لأنه لا يجمع بين الجلد والرجم، على الثيب لا يجمع بين الجلد والرجم، يكفي الرجم خلاص، لأن الرسول أمر بماعز أن يرجم وأرى من المرأة اذهب يا أنيس فإن اعترفت فارجمها ولا قال اجلدها، وماعز لما اعترف أربع مرات قال ارجموا ارجموا فرجمه الناس ولا قال اجلدوه قال ارجموا. الرجم غير الجلد. الشاهد أن كثير من التابعين وتبع الأتباع لا يرون الجمع بين الجلد والرجم على الثيب، يكفي الرجم، ارجموه بالحجارة حتى يموت، المرأة يحفر لها حفرة وترجم حتى تموت، والرجل يرجم وهو واقف يقف لا مرجم، فإن فر وهرب ولم يقدروا عليه فلا يتبع، ما نتبعه. وهذا هو قول عبد الله بن المبارك وسفيان بن الثوري، سفيان الثوري عبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. قالوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا بغير حديث وقصة ماعز. يقول الترمذي إن في أحاديث كثيرة صحيحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالرجم فقط ولم يجمع بين الجلد والرجم على الثيب، فلهذا أخذ كثير من الأئمة الأعلام بالحديث حديث عدم الجلد، ما يجلد، يكفي الرجم ويكفي. ومنهم الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد أنه لا يجلد، لا يجلد يكفي الرجم، يرجم خالد لحديث ماعز ولحديث المرأة أنيس اذهب فرجمها، إن اعتربت فرجمها ولا قال جلدها. باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت إني حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحامل تعترف تقول إنها حامل، هل تجلد وهي حامل؟ تقول لا، لأن رجمها إذا رجمناها وماتت مات نفسين اتركها حتى تضع واحد من الأنفس، فإذا وضعت طفلها وشب طفلها ورضع اللبى ورضع الحليب وإذا نبت نباتا حسنا ترجم بالحجارة. أما أن نجلدها وفيها الحمل فهذا لا يمكن، لأنك ترجم تموت نفسين الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال حدثنا المهلب نعم الجرمي، الاثنين كلهم من جرم من قبيلة جرم، هذا عم هذا المهلب عم الجرم عبد الله بن زيد نعم. عن عمران بن حصين نعم. قال إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام اعترفت بالزنا وقالت إنها حامل، يعني إن اعترفت أربع مرات ومع هذا أثبتت دليلا أنها حامل أيضا، اعترفت أنها زنت وأنها حامل من الزنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا وليها قال اذهب إلى هذه أمسك هذه المرأة وأحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت أتاه بها وقد أصرت على اعترافها الأول، ولا لو أنكرت ما صار شيء، لكن أصرت على اعترافها الأول فأمر بها فرجمت، أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فرجمت. ولكن الذي في مسلم أنه أرجعها مع وليها حتى ترضع الطفل اللبى، اللبى أول الحليب الذي ينزل من الديل، أول الحليب ما هو حليب جامد كأنه لبن ولكنه حالي مرة تقل سكر، فلا بد يرضع الطفل، لا بد هذا اللبع اللي ينزل من الديس لا بد يرضع الطفل علشان يعيش بإذن الله. فإذا أرضعت اللبع وعاش وأخذ مدة ورضع الحمل يؤكل، يبحث عن مرضعة أخرى ثم ترجم بالحجارة. هذا إذا أصرت على ما اعترفت به قبل، أصرت حينما وضعت أصرت على ما قالت سابقا، أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فرجمت. فلما رجمت وانتهى الرجم وماتت صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعترض عمر رضي الله عنه: يا رسول الله تصلي على امرأة قد زنت واعترفت بالزنا؟ قال: إنها جاءت تابت توبة، لو قسمت بين أهل المدينة 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ولديك ولديها أحسن من أنها جادت بنفسها، اعترفت جادت بنفسها، الله تابت إلى الله ثم رجمت، تابت فلديها أفضل من أن جادت بنفسها ترجم بالحجارة حتى تلقى ربها تعالى، تلقى أفضل من هذا. الشاهد أن الرسول صلى عليه عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني توبة لها عظيم، توبة عظيمة لها أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. ولهذا صلى عليها، وصلاة شفاعة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلم شفاعة له عن أن يمسه شيء. نعم. يقول الترمذي: الحديث حسن صحيح أن الرسول أمر بها فرجمت، ولكنها بعدما أرضعت الطفل وشب الطفل وأخذ أشهر وهو يرضع اللبى من ديسة، ثم بعد ذلك أعطيها الطفل حاضنة تحضنه وترضعه، والمرأة ترجمت بالحجارة. هذا متى؟ إذا أصرت، إذا أصرت على ما قالته سابقا فإنها ترجم، ولو أنكرت ما قالته وقالت ما زنيت أو شيء من هذا فإنها لا تؤاخذ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: برع النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فقال أحسن إليها حتى تضع. يعني باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب رجم أهل الكتاب، يعني من اليهود أو النصارى، يرجمون بالحجارة إذا أتوا إلينا يريدون أن نقيم عليهم شريعتنا، فإننا نحكم بهم بما في الشريعة، وهو رجمهم بالحجارة، رجم الرجل بالحجارة حتى يموت، ورفع المرأة عليها ثيابها، يرفع عليها ثيابها، يحفر لها حفرة قليل ثم ترجم بالحجارة. شاهد الرجم، الرجم للرجل والمرأة يرجمون بالحجارة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي إسحاق بن موسى قال حدثنا معنى بن عيسى قال عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يهوديين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجارة. ويقول الترمذي في المسألة قصة، وهي أن اليهود لما زنى يهودي بيهودية نشروا التوراة بينهم، وإذا التوراة فيها آيات الرجم يرجمان بالحجارة، قالوا: لا، نحن ما نرجمهم، إنما نروح لهذا النبي ونستفتيه فلعله يخفف عنهم الرجم. ليش؟ لأنه من أكابر اليهود، نذهب إلى هذا النبي اللي يزعم أنه نبي فنستفتيه فلعله يفتينا بشيء ما فيه الرجم. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا القاسم، فلان وفلان عندنا اثنين زنايا، فما تقول فيهما؟ قال: ما تقول التوراة؟ التوراة كم تقول؟ التوراة الكتاب اللي بين يديكم تقول؟ أما التوراة ما فيها الرجم؟ قالوا: لا، ما فيها الرجم. انظر، فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عندهم جالس، اليهودي الذي أسلم، كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه أرضاه، وقال: يا رسول الله، أبختفي أنا؟ أبختفي؟ وإذا جوك اليهود اسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فلما أتى اليهود أكابر اليهود يسألون الرسول عليه الصلاة عن أشياء قبل قصة الزنا، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: لا، هذا نذل بالنذل، هذا من شرار اليهود، ولا قبل قليل بساعة، قبل دقيقة، خمس دقائق تثنون عليه وتعظمونه، والحين صار مسلم وأسلم ودخل الإسلام تسبونه. الشاهد يقول إن عبد الله بن سلام يقول إن اليهود كذبة. فلما أتوا بالتوراة وفتحوها قرأ القارئ وجعل يده على آية الزنا، آية الرجم، القاري قرأ التوراة وجعل يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك ارفع يدك، فرفع يده وإذا آية الرجم، فقرأها عبد الله بن سلام فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام برجمه بالحجارة كما يرجم غيرهم من المسلمين. نعم. الحديث يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس. وحديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا. قال أبو عيسى والقول الأول وأصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن الشريك قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم رجم يهوديا ويهودية. الحديث المعنى الاول انهم اختصموا اليه فامر برجم اليهودي واليهودية، وهذا هو اللي عليه اهل العلم كافة من الصحابة والتابعين، انهم اذا تحاكموا الينا واتوا الينا حكمنا الشريعة، حكمنا شرع الله تعالى فيهم، وأنهما يرجمان بالحجارة، فإن كان ما أحسن فجلد 100 وتغريب عام كما نفعل بالمسلم، نفعل باليهودي أو النصراني إذا اختصموا إلينا نفعل بهم ما نفعل بالمسلمين في شريعتنا. الشريعة واحدة، شريعتنا شريعتهم واحدة، وشريعتنا نسخت شريعتهم، لكن الشريعة واحدة، اختصموا إلينا حكمنا بينهم بما نحكم به على المسلمين. ثم يقول نعم. قال في الباب عن ابن عمر والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث وابن عباس نعم. يقولون ما قال ما الرواية اللي بين أيدينا أنهم إذا اختصموا إلينا فإنهم يرجمون بالحجارة، والرسول رجمهما لما أتوا بالتوراة وفتحوها وجدوا آية الرجم فيها، فحكم لهم اجتمعت التوراة واجتمع شريعتنا كتاب الله اجتمع بالرجم، فرجمهم الرسول أمر برجمهما عليه الصلاة والسلام حتى مات الاثنين. نعم. وحديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقولنا العمل على هذا عند أكثر العلم أن الكتابيين اليهود أو النصارى احتكموا إلى المسلمين نحكمهم نحكم بينهم بالشريعة. نعم. قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. يقول كثير من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أن أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نلتفت إلى غيرها، لا إلى توراتهم ولا إلى إنجيلهم، نحكم بالكتاب والسنة بشريعتنا التي أنزلها الله والتي نسخت الشرائع، نحكم بينهم المسلمون بهذا، فإن كان رجما يرجمون، وإن كان جلدا يجلدون، وإن كان سرقة يقطعون إلى آخره، ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول عندنا نحكم بينهم فيما نحكم به على المسلمين. هذا متى؟ إذا أتوا إلينا. أما إذا لم يأتوا إلينا وحكموا كتابهم ولم نعلم عنهم فلا علينا، ما نتدخل ولا نقول تعالوا نحكم بينكم. إذا أتوهم حكمون بيننا ويقول احكموا بيننا بشيء فإننا نحكم بينهم بالكتاب والسنة. نعم. قال وهو قول أحمد وإسحاق أنهم إذا أتوا إلينا متخاصمين نحكم بينهم بالكتاب والسنة. نعم. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا. وقال بعض العلماء لا يقام عليهم الحد في الزنا، لماذا؟ لأنه في تخفيف عندهم، ولكن الزنا حرم في جميع الشرائع السماوية، أما الخمر نعم الخمر ما حرم في الشرائع كلها، حرم في شريعتنا نحن، إنما الزنا حرم في جميع الشرائع السماوية، فلماذا لا نرجمهم بالحجارة حتى لو تراجع إذا خصموا إلينا؟ أما إذا لم تخصموا فلا شغل بهم، ما لنا شغل بهم. نعم. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. القول الأول أصح بل هو الشريعة، القول الأول هو الشريعة، تحاكموا إلينا، حكمنا بينهم في الكتاب والسنة سواء كانوا يهود أو نصارى. أما المشركين إذا تحاكموا بيننا فالمشركين دابهم داب غيرهم، المشرك مشرك يقتل على شركه لا على الزنا، لأنه مطالب بأصل الشريعة، أصل الإسلام مطالب به، فيقتل على الكفر ويقتل على الشرك والزنا والسرقة وغيره تدخل تبع. لكن أنت مسلم يقول لا، كافر كافر، طيب أما أسلم ولا نقتلك، يرفض يقتل على طول، يقتل لشركه وكفره لا للزنا والسرقة، هذا المشرك. أما الكتابيين فإن لهم كتاب وشريعة، لكنها إذا تحاكموا إلينا وتركوا كتابهم وشريعتهم حكمنا بينهم بكتاب الله وسنة الرسول. باب ما جاء في النفي. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريب ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت، وحديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا أنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في النفي. باب ما جاء في النفي يعني التغريب، تغريب الإنسان إذا زنى وهو بكر فإنه يغرب 100 ويجلد 100 ويغرب عام، ينفى عن بلاده التي ربى فيها وعرف فيها وتربى فيها، ينفى إلى بلاد أخرى يصير غريب فيها لا يعرف أحد ولا يعرف أحد، هو 100 عام كامل ويجلد 100 جلدة قبل أن يغرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام جلد وغرب، وأبو بكر جلد وغرب، وعمر جلد وغرب. هذا الحديث اللي ورده هو الصحيح، وإن كان في بعض الأحاديث أنهم أسندوها إلى أبو بكر وعمر فقط ولم يسندوها إلى الرسول، لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة أنهم قلدوا الرسول، أن أبو بكر وعمر مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول جلد وغرب، جلد ونفى الرجل الذي زنى، جلده 100 جلدة ونفاه إلى بلاد أخرى عاد سواء قريبة أو بعيدة، المهم ينفى إلى بلاد يكون غريب فيها ما يعرفه أحد. ليش؟ لأجل لا يسب، لأنه إذا جلد هنا جلد وجلس مجلودا بالزنا قد يسبوه الناس، هذا شوف هذا اللي جلد بالزنا، شوف الرجل هذا اللي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولا أن الرجل يصير غريب ويمكن يتوب إلى الله ويرجع إلى ربه ويصير وحيدا شريدا في البلاد اللي نفي إليها، وثانيا لأن لا يلحقه المسبة، لا تلحقه السبة في بلاده، لأنه إذا جلد في بلده التي تربى فيها وعرفه الناس فيها رح يسبونه الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ شخصيته فالغربه فغربه تغريبا لأمرين: أول أنه ما يعرف في البلاد هناك، وربما يتوب إلى الله ويخلو بنفسه ولا يلقى أحد يكلمه ولا يعرفونه الناس، يصير غريب ما حد يعرفه. والثاني أنه لا يسب، ما حد يسبه ولا حد يشتمه ولا حد يعيره في الزنا أو شيء من هذا إلى آخره. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام غرب لحكمة، غرب لا يمكن يفعل شيء إلا لحكمة عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. قال حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ويحيى بن أكثم. ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس قال عبيد الله بن عمر. نعم. عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب، فالثلاثة كلهم بأحاديث صحيحة جلدوا وغربوا. نعم. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي هريرة. نعم. وزيد بن خالد الجهني. وعبادة بن الصامت. أن النبي عليه السلام غرب، وأن أبا بكر غرب، وأن عمر غرب. نعم. ونفى وجلد. قال أبو عيسى وفي الباب وحديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرقعوه. عاد الترمذي رحمه الله يريد أن يدقل لنا في النساء في الرجال في السند، وهذا دأبه، لازم يجيب السندات التي وردت هنا وهنا، سواء منقطع ولا مرسل وإلا معضل، يبي يجيبه لنا السندات اللي وردت في هذا الحديث، في متن هذا الحديث يأتي بها لنا، فيريد أن يورد لنا من دار عليه، من هو اللي دار عليه الحديث، هل هو عبد الله بن إدريس أو عبيد الله بن عمر أو غيره. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي هذا الحديث عن غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه. عن غير واحد روي هذا الحديث عن غير واحد من الرواة عن عبد الله بن إدريس، تلاميذ عبد الله بن إدريس كثير اللي روى الحديث عنه فرفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الرسول جلد وغرب، وأبو بكر جلد وغرب، وعمر جلد وغرب. نعم. وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. يقول الترمذي وروي هذا عن عبد الله بن إدريس أيضا، عبد الله بن إدريس هو الذي رفع لنا الحديث الأول، يقول لكنه روي مرة أخرى عن عبد الله بن إدريس أيضا أن النبي أن أبا بكر جلد وغرب وعمر جلد وغرب، لكن الرسول ما ذكروه، أبو بكر وعمر مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يفعلوا شيء إلا فعله الرسول قبلهما. نعم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج. يقول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عن عبد الله بن إدريس. عن بالسند الأول عن بالسند الأول عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية. نعم. قال أبو عيسى وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم. عاد يريد أن ينفي ما نفاه بعضهم من الرواة أن عبد الله بن إدريس رواه عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر عبيد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر نفى وجلد وعمر نفى وجلد ولم يذكر الرسول، يريد أن يحقق أن الرسول هو أول من فعل هذا عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله نعم وقد صح عن رسول الله من طريق ثلاثة أو أربعة من الصحابة أن الرسول جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب، فلا حاجة إلى حتى لو ما ذكر الرسول في بعض الروايات، أما خطأ وإلا نسيان وإلا شيء، فإن الأحاديث التي رفعت إلى الرسول والتي ذكر فيها الرسول والتي كان أبو بكر وعمر يقتديان به موجودة صحيحة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العمل على هذا عند أصحاب النبي، بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لابد من الجلد والتغريب، الجلد وبعده التغريب للحكمة التي ذكرناها، وهو أن الرجل يجلس في بلد لا يعرفه الناس فيعيرونه أو يسبونه أو يصير معيرة عندهم، كل من رآه قال هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، هذه واحدة. الثانية أنه هو بنفسه يستغرب يستوحش يصير ما حد يكلمه ولا يعرف أحد من الناس، بلاد غريب فيها، فلعله يرجع إلى الله، لعله يتذكر ويتوب ويرجع إلى الله، بعد سنة يرجع تائب إلى الله تعالى وتقدس إلى آخره، وبعد سنة تنسى القضية تنسى، لا رجع فلان ولا الناس، أحد ميت وأحد نسيها وأحد ما يدري وشو هذا الشخص اللي رجع إليهم بعد سنة، نسي والقضية راحت، وأحد مات من اللي حضروا القضية مات واللي يرونه بعضهم مات، فبعد سنة لا راحت القضية نسيوها الناس، فإذا نسيت خلاص يجي إلى بلاده التي تربى فيها يأتي، لأنها نسيت بعد سنة نسيت ولا أحد يدري وشو فعل، ما حد يدري نسيوها الناس خلاص راحت. فالشاهد أن فيه صحابة رضي الله عنهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلد وغرب. نعم. منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه وأبي بن كعب وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الصحابة رأوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غرب ونفى جلد ونفى. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين رضي الله عنهم وتبع الأتباع منهم وهو قول سفيان الثوري منهم سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يروون أنه لابد من الجلد والتغريب، لابد إذا زنى بكر في بكر فإنه يجلد 100 ويغرب سنة كاملة. نعم. باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت وحديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر سرق فتاة أو قتل فقتل أو مثلا شرب فجلد أو مثلا زنى فرجم أو جلد بمئة جلدة أنها كفارة له هذه الحدود، وهذا منه وكرم من ربنا تعالى تقدس وعطف على عباده إذا فعل به الأشياء التي أمر الله بها أن تفعل به فإنها كفارة له، هذا فضل ومنه من رب العالمين على عباده. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو إدريس الخولاني وأعتقد أن اسم عائد الله قال حدثنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الحديث الطويل. عبادة رضي الله عنه الحديث الطويل لما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أحدا عمدا ولا كذا ولا كذا، خمس بايع الذكور وبايع الإناث، ولا أنها لا تزني ولا تكتم ما في أرحامها بين أيديها ورجليها إلى آخره، فبايع الرجال على هذه الخمس وبايع النساء على هذه الخمس. فيقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه من وفى بهذه الخمس ولم يفعل شيئا منها فهو في الجنة، ومن فعل شيئا في مسلم أو ما أدري في أبي داود، ومن وقع في شيء من هذه القادورات، انظر سماها الرسول قادورات يعني ما تجعلها جريمة، القادورات فعل فلان قادورات، ومن وقع في شيء من هذه القادورات ثم ستر الله عليه فهو ستر له، وإن قتل أو قطع أو جلد أو حد فهي كفارة له. هذا الشاهد أنها كفارة له، إن قتل وقتل فهي كفارة، وإن شرب خمرا وجلد فهي كفارة، وإن زنى ورجم فهي كفارة، وإن زنى وجلد ونفي فهي كفارة، إلى هذا عطف من ربنا وكرم على عباده أنه كفر لهم هذا بما فعل به ما إذا أخذ واقتص منه. لكن على المسلم أن يستر نفسه، على المسلم حتى لو فعل جريمة، حتى لو فعل كبيرة من كبائر الذنوب، على المسلم أن يستر نفسه، لأن عندنا في مسلم ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، هذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فعل شيئا فستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. لا يمكن أن الله يسترك في الدنيا ويفضحك في الآخرة، ما يمكن، سترك في الدنيا يسترك في الآخرة. فالشاهد من المسلم من ستر على نفسه فأفضل، أنت تستر على نفسك، فعل جريمة، فعل زنا، فعل شرب خمر، فعل مثلا زنا ببكر، فعل حاجة من حاجات شرب خمر فستر على نفسه ولا ذهب إلى الحكومة، أو قتل أو فعل أي شيء ما ذهب إلى القتل، لابد من الأخذ به إذا كان عمدا عدوانا، فلابد من القصاص والأخذ به، لأن المسلم يمكن أن يذهب دمه هدرا. لكن بقية الذنوب كبائر فإن سترت على نفسك ولا ذهبت إلى الحكومة ولا غير الحكومة ولا اعترفت وسترت على نفسك فلك أن تستر على نفسك، وهذا هو معنى قول الشافعي رضي الله عنه أن المسلم استر على نفسه مدام ما حد شهد عليك ولا رأك أحد إلا ربك تعالى وتقدس، فتب إلى تذكر القيامة وتذكر ربك وعقابه وتب إلى ربك بينك وبين نفسك، ولا حاجة تفضح نفسك عند فلان وعند فلان وعند حكومة وعند قضاء أو عند شيء من هذا، استر نفسك، ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، اللي يستر الله عليه في الدنيا يستره الله في الآخرة. لكن لا يجوز أن نجعل هذا لنا أنه ديدا وأننا نفعله ويستر الله علينا، لا يجوز هذا، لأنك لا تأمن مكر الله، المسلم لا يأمن مكر الله ولا تقنط من رحمة الله. اجعل نفسك بين اثنين، بين القنوط من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله، وأيضا لا تأمن من المكر، لأن الله يمكر بالعباد إذا عصوه وأصروا على عصيانه قد ينتقم تعالى نقمة كبرى، ينتقم انتقام مر، فلا تأمن المكر ولا تقنط من الرحمة، لا تأمن مكر الله ولا تقنط، لا تيأس من الرحمة ولا تأمن مكر الله، اجعل نفسك بين اثنين بين هذا، إذا فعلت شيء اجعل نفسك بين هذا وهذا، لا تقنط من الرحمة قد فعلت معاصي، لكن لا تقنط من الله يرحمك تعالى وتقدس، تب إلى الله وباب التوبة مفتوح، ولا تأمن المكر وتتمادى في المعاصي وتقول ربي يغفر لي وأنا بتوب بعدين، هذا لا تأمن مكر الله، فإن الله ينتقم تعالى وتقدس، قد يغضب ثم ينتقم، إذا غضب انتقم تعالى وتقدس، لكن المسلم لا يأمن المكر ولا ييأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله إذا تبت أنه يتوب عليه، وإذا رجعت إليه فرح بك فلا تيأس من رحمة الله، لكن لا تأمن المكر وتتمادى في المعاصي وتقول أنا برحمة الله، نعم برحمة الله، لكن من يدري ربك تعالى وتقدر يغضب وينتقم، فلا تأمن المكر ولا تأمن الانتقام، من يدري يرميك بحادث، يرميك بشلل، يرميك ببحر، يرميك بكذا، يرميك بحريق نار، من يدري، إذا انتقم انتقم تعالى وتقدر، وسواء كان أفردا أو أمة من الأمة، لا تأمن حتى الأمة، لا تأمن مكر الله، لا تتمادى، لأن الله يستدرج، يستدرج الناس ويستدرج يستدرج ويوهب ويمهل، يمهل الناس لكنه ما يهمل شيء، ما يهمل لا دقيق ولا جليل، لا يمهل، إنما يستدرج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيفي متين، يملي لهم ويستدرجهم، يعطيهم أولاد، يعطيهم عافية، يعطيهم شيء، ثم بعد ذلك انتقام مر، ينتقم تعالى وتقدر انتقام مر ممن عصاه. لكن المسلم إذا مرض يغلب جانب الرحمة، إن الله تعالى يرحمه، هذا متى؟ إذا مرض وأحس بمرض أو أحس بشيء يغلب جانب الرحمة وأن الله سيرحمني، على جانب المكر، على جانب المكر لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، ويغلب جانب الرحمة من رحمة الله، رحمة الله تعالى تقدس وأن رحمته وسعت كل شيء. أما إذا كان معافى وصحيح فإنه يصير بين اثنين، بين هذا، بين الأمام مكر الله وبين اليأس من رحمة الله، لا تيأس ولا تأمن المكر. نعم. قال أبو عيسى ومن أصاب، قال صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فكفره الله عليه فهو إلى الله، يقول من أصاب من هذه القادورة شيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لا سيما الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اجتنب ما نهاك الله من الكبائر، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالصغائر تكفر بالوضوء، بالتسبيح والتهليل، بالطواف بالبيت، بالصلاة، بالمشي إلى المساجد، بالاستغفار، يكفر الصغائر هذه، لكن الكبائر لا، الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة منها أو إلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عفى وإن شاء عذب على مشيئته تعالى وتقدس. فالإنسان لا يأمن من المكر ولا ييأس من الرحمة كما تقدمنا. قال أبو حنبال عن علي يقول الترمذي وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله البجلي وخزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين، وسمي شهادتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا بأربعمائة درهم مع أعرابي، ثم ذهب ليحضر الفلوس، فجاء الناس وساموه وساوموه بالفرس ولهم لا يدرون أن الأعرابي باعها للرسول عليه الصلاة والسلام، فحضر الرسول وقد باعها على شخص بخمسمائة، الرسول شراها بأربعمائة، باع على شخص من الصحابة بخمسمائة الأعرابي البدوي، لما حضر الرسول بفلوس وعطوه الفلوس قال لا أنا ما بعتك، كيف ما بعتك؟ ما بعتك أنا بعتها بخمسمائة، أنا ما بعتك أنت، كيف ما بعتني؟ أنا اشتريت منك الفرس بأربعمائة وذهبت أحضر لك النقود، كيف تنكرني؟ كيف تقول ما بعتك؟ من يشهد؟ من يشهد؟ الرسول ينادي للصحابة، من يشهد؟ من حضر؟ من يشهد؟ ما قال إلا زيد بن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، قال أنا أشهد يا رسول الله أنه باعك بأربعمائة، قال حاضر؟ قال لا، قال كيف تشهد؟ قال نصدق في السماء الذي في السماء الواحد من السماء، ولا نصدقك على هالعرابي أنت صادق وأباعك بأربعمائة ريال، كيف نصدقك بالواحد من السماء ينزل نصدقك ولا نصدقك على هذا العرابي؟ فسمي صاحب الشهادتين خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن الرسول بايعهم على خمس أو ست خصال. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث عبادة ابن الصامت حديث حسن صحيح الموجود في البخاري ومسلم أنه بايعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بايع الرجال على هذه الخمس وبايع النساء أظنه على ست لأنها زادت ألا تكتم شيئا من بين أيديها ولا رجلها إلى آخره، فبايع النساء مرتين على الصفا وبالمدينة وبايع الرجال بمكة، بايعهم على هذه الخصال التي ذكرها عبادة بن الصامت، ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا خمس خصال أو ست خصال بايعهم عليها، فمن وقع على بهذه الأشياء ثم ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، ومن أصاب من هذه القادورة شيئا لفظ مسلم ومن أصاب من هذه القادورة شيئا فستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. الشاهد أنها ما تسمى جريمة، يقول من هذه القادورات قادورة قدر أصابه من القدر أصابه الألطف من أن نقول جريمة فعل جريمة، لكن تقول وإن كان يطلق عليها أن اسمها جريمة الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل وغيره كله جريمة لا شك في هذا، لكن الألفاظ اللطيفة أفضل من الجريمة من غيرها، فإذا قال قاذورة من القاذورات يعني شيء لم نتبه منها القاذورات فستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. نعم. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحليلة تكون كفارة لأنها شيئا أحسن من هذا الحديث. يقول الشافعي رحمه الله لم أسمع في هذا الموضوع يعني في الكبائر وغيرها من الذنوب للمسلمين لم أسمع بشيء أحسن من هذا الحديث وأفضل من هذا الحديث، لا شك أن الله كريم تعالى وتقدس فيستر على عباده في الدنيا والآخرة. نعم. كرم ومنه وعطف وحنان على عبده. نعم. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. الشافعي رحمه الله يرى أن الإنسان إذا أصاب ذنبا من هذه الذنوب أو قذورة من هذه القاذورات ثم أنه يستر على نفسه، هذا رأي الشافعي رضي الله عنه، وهو رأي سديد أن الإنسان إذا ألم بشيء من هذه القاذورات وقع فيها غصب عليها أغواه الشيطان ووقع فيها أنه يتوب وأنه لا يذهب إلى الناس لا يعلم الناس ولا يخبر الناس، يستر نفسه فيستر الله عليه تعالى وتقدس، ومن ستر الله عليه في الدنيا ستره الله في الآخرة كما في مسلم من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. الشاهد أن الشافعي رحمه الله يقول أحب للمسلم أن لا يفضح نفسه إذا ألم بشيء من هذه القاذورات أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله بينه وبين نفسه ولا يعذر نفسه للجلد ولا للرجم ولا لفضيحة بين الناس، يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى وربنا يفتح أبوابه للتائب يفرح بتوبة عبد إذا تاب. نعم. يقول وهذا الكلام اللي يقوله الشافعي قد روي سابقا عن أبي بكر وعمر أنهما تحبا أن المسلم إذا أصاب شيئا أن يستر على نفسه. نعم. لا يفضح نفسه يقول أنا فعلت وأنا فعلت عند الحكومة وعند الهيئة وعند كذا، لا يفضح نفسه، جسد فعلت ووقعت وأغواك الشيطان، لأن لك أعداء في نفسك الإنسان، النفس الأمارة والشيطان وقرناء السوء والمغريات كل هذه، لكن إذا وقعت الإنسان فيها وندمت على هذا فلا تفضح نفسك، استر نفسك يسترك الله، نعم، لكن تب إلى الله، نعم. باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثة بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله وشبل عن عبد الله بن مالك ابن عبد الله بن مالك الأوسي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه. قال أبو عيسى: والقول الأول وصف. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن السيد يقيم الحد على عبده، عبد مملوكه وشاريه بفلوسه ومالك رقبته، ما يقدر يتصرف بنفسه العبد هذا، لكنه فلت وزنى يا بجارية يا بغير جارية، فهل يقيم الحد سيده عليه بنفسه لأنه مالك رقبته ومالك أمره وتصاريفه كله بيد السيد، فهل يجلده ويحده أو أنه يرفع للسلطان؟ سلطان ما له دخل فيه، عبدي مملوكي أبيعه وأشتريه، وش دخل السلطان في الموضوع؟ الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثة بكتاب الله. يقول: إذا زنت أمة أحدكم مملوكتك الإنسان زنت ثم فجلدها بكتاب الله، اجلدها ثم إذا زنت فجلدها ثم إذا زنت ثلاثة مرة فجلدها ثم بعها. الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: بعها ولو بحبل، حبل هذا اللي يظفر الضفير اللي يظفر من الشعر، بعها ولو بحبل، لأنها ما تنفعك، ما ينفعتك بشيء، وقد تأتيك بالآثام إذا جلست عندك، بعها ولو بحبل، خلص منها. نعم. قال: وفي الباب عن علي. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، نعم، وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي وعبد الله بن خالد الأوسي بن مالك الأوسي، نعم، وشبل عن عبد الله. طيب، قال: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول الترمذي: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، نعم، يعني هذا الحديث أن الإنسان ذا كان عنده جارية وزنت ورآها تزني، يعني شهد عليها أحد أو هو رآها بعينيه، فإنه يجلدها الأولى ثم الثانية ثم على 50 عصا وخمسين عصا وخمسين عصا، الرابعة يبيعها ولو بضفير ولو بحد. نعم. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه يجلدها ثم يجلدها ثم يجلدها ثم يبيعها ولو بحبل، ولو بحبل ما يسوى إلا 10 ريال وإلا أقل من 10 يبيعها ولو بحبل، خلص منها بس. نعم. قال: رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان. يقول: رأوا بعض الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أنه يقيم الحد على عبده المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا زنى يقيم السيد الحد على عبده لأنه مملوكه مالك رقبته، يبيعه يشتريه، إذا كانت أمه ينكحها أيضا، كل شيء يفعل هذا مملوكه، لا أحد يستطيع يبيعه يشتريه، فهو الذي يقيم الحد عليه، سيده الذي يملك رقبته يقيم الحد عليه ولا يرفعه للسلطان. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق. وهو قول الإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهويه أنه هو اللي السيد هو اللي يقيم الحد على عبده أو عبدته. وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه. يقول وقال بعضهم منهم بعض أهل الكوفة أنه يقيم لا يقيم الحد بنفسه على سيد على عبده وإنما يرفعه للسلطان والسلطان يقيم الحد لأن السلطان هو اللي يقيم الحدود. نعم هو اللي يقيم الحدود لكن هذا مملوك يتصرف فيه كيف أشاء فزنى وأنا أشوف لازم أرجمه أنا. دخل السلطان في موضوع غنم مثل الغنم مالك رقبته أبيعه واشتريه وألكح جاره إذا كانت مملوكة لي انتحب بدون إذن أحد لأنه مملوكة لي وأحل الله جسدها لي بالملك اليمين فكيف تتصرف فيها بكل شيء. ومع هذا زنت ورأيتها تزني أو شهد شهود أنها زنت أروح أرفع للسلطان. يعني يقول هذا قول بعض أهل الكوفة لكن الصحيح أنك لا ترفع للسلطان وأنك أنت تجلدها أولا ثم أول ثاني ثم ثالث ثم تبيعها ولو بصير. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحسن منهم ومن لم يحسن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي السلواني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. عندنا السدي الصغير. السدي الكبير إمام في التفسير إمام علامة في التفسير لكن في الحديث مطعون فيه قليلا. عندنا السدي الصغير ليس بشيء لا في تفسير ولا في حديث. السدي الصغير أما السدي الكبير هذا إسماعيل بن عبد الرحمن فهو تابعي رأى بعض الصحابة اللي تأخرت وفاتهم وهو ثقة في التفسير إمام في التفسير ولكن في الحديث أيضا له أحاديث ومقبول الحديث لكن ليس بذاك في النفير. ليس هو المرتاد من أئمة الحفاظ. يقول حدثنا السدي قال حدثنا سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن الحبلي ما هو السلمي. عندنا الحبلي ولا لا سلمي عند في النسخ كلها. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا قال خطب علي فقال قال خطب علي رضي الله عنه فقال إن له جارية ما مملوكة لعلي رضي الله عنه فحملت ثم زنت. نعم. قال علي يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم. يخطب علي رضي الله عنه الناس قال أقيموا الحدود على أرقائكم عبيدكم يعني عبدك أو أمتك إذا زنى وأنت تشوه تنظر إليه أو شهد شهود أقم الحد عليه أنت يا سيده سواء كان ذكرا أو أنثى أنت أقم على الحد عليه فإني نعم من أحسن منهم ومن لم يحسن. من أحسن ومن لم يحسن. المحسن جلده كذا ومن لم يحسن جلده كذا عند العبيد سواء كان ذكرا أو أنثى المحسن وغير المحسن يجلده سيده. نعم. وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنكاح فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال أحسنت. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن أمة للنبي عليه الصلاة والسلام زنت وأن الرسول أمرني بجلدها ولما أردت أن أجلدها وجدتها نفسا الآن وضعت يمكن من مدة يومين أو ثلاثة أو عشرة أو أقل أو أكثر. يقول فتركتها خشيت أني لو جلدتها تموت ربما تموت لأنها ضعيفة ضعيفة الجسد توها والد ولو معها متعة. فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أني وجدتها حبلة إنها وجدتها نفسا ولدت مولود ولا أستطيع خاف أقتلها لجلدتها قال أحسنت فتركها ولم يذكر شيئا بعد ذلك. ما ذكر شيئا بعد ذلك فيها تركت ولا جلدت لأنها نفسة وتركت مرة واحدة وعفى عنها نفاسها أو أنها جلد ما ورد شيء عن علي رضي الله عنه مرة واحدة. نعم. والحديث حسن صحيح. والحديث حسن صحيح أن علي رضي الله عنه أمر بجلد أمة من إماء الرسول جاء زنت فأمره بجلدها فلما رآها نفسا رآها ضعيفة الجسم وتو مريضة وتوها والد فأخبر الرسول فقال أحسنت أحسنت. نعم. قال أبو عيسى السبي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين سمع أنس بن مالك يقول الترمذي رحمه الله الذي يتكلم لنا عن الراوي وهو إسماعيل السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير أنه رأى أنس لأن أنس تخلفت وفاته لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له اللهم أكثر ماله وأكثر ماله وولده وأطل في عمره. أم سليم أم أنس بن مالك هذا الغلام يا رسول الله يخدمك فادعو له بالبركة فقال اللهم بارك له في ماله وولده وأطل عمره فطال عمره قريب 90 وأتاه من الولد يصلون 4 جمعة 40 يصلون جمعة و40 جمعة و40 4 جمعة الولد وولد الولد وبارك له في الأموال يقول حتى ما أدري أين أضعها عندي من الأموال يقول ما أدري بالله وأين أضعها. الشاهد أن الله استجاب دعوة رسوله بأنس بن مالك فتخلفت وفاته ورآه كثير من الرواة من التابعين رأى أنس كثير من الناس لأنه تخلفت وفاته إلى قريب 90 فالشاهد أن السدي رآه وغيره من الناس رأوه فأنس رآه كثير من التابعين فمن قال إنه رأى أنس يجوز لأن أنس تخلفت وفاته وكذلك جابر وكذلك أبو الطفيل تخلفت وفاته إلى 110 فمن قال أنه رأى بعض الصحابة التي تخلفت وفاته يجوز هذا فالشاهد من رأى ولو صحابي واحد فهو تابعي من رأى الصحابة أو رأى واحد منهم فهو تابعي ومن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو قليلا فهو صحابي اللي رأى الرسول أو رآه الرسول إذا كان أعمى فإنه صحابي ومن رأى الصحابة قال له ولو واحد فهو تابعي إلى آخره هذا القياس هذا الأصل الأصول عند العلماء والمحدثين وغيرهم الشاهد أن السدي ابن إسماعيل بن عبد الرحمن رأى أنس بن مالك فهو من التابعين. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.